الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله يقول تعالى: يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله: ففي هذه الأحاديث الأربعة فيها إثبات صفات لله عز وجل: صفة الكلام، وصفة العلو لله سبحانه وتعالى، وصفة السمع. وهذه نجريها كما نجري غيره، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعقيب، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. الأول قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، ففيه إثبات القول لله سبحانه وتعالى، والقول هو من الكلام. يا آدم فيقول لبيك وسعديك، ومعنى لبيك وسعديك يعني لبيك إجابة بعد إجابة، وسعديك إسعادا بعد إسعادا. فينادي بصوت، وهذا من باب التأكيد، لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع، فهو كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والطائر إنما يطير بجناحيه. وهذا من باب التأكيد، فينادي بصوت أي من باب التأكيد: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: إن الله يأمرك، ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة الذي هي من صفات الله ويستحقها الله عز وجل كما أثبتها لنفسه، حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب، والله هو المتكبر وهو العظيم. ينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فالمراد بقوله بعثا إلى النار أي مبعوثا. وفي الحديث الآخر قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم، أي بعث الله. ففي هذا إثبات صفة الكلام لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. كلام حقيقة مسموع بالأذان، بإذنيه تنجيه آدم. فيقول لبيك وسعديك. في إثبات صفة الكلام، لأن النداء نوع منه، وهو سبحانه الذي ينادي. وفيه أن الصوت والكلام بحرف وصوت. وفي رواية ينادي، ففيه إثبات صفة الكلام. ومن أجل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا فيه إثبات أن كلام الله عز وجل يكون بصوت وحرف. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله عز وجل وعظمته. فهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان لا واقطة بل كفاحا، فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم. ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وهذه عبارته. وفي هذا الحديث من صفات الله الكلام، وأنه بصوت مسموع مفهوم. لقوله صلى الله عليه وسلم في رقية النبي: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. سما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، شفاء من شفائك على هذا الوجه فيبرأ. فهذا الحديث في إثبات علو الرب وفوقيته سبحانه وتعالى. وجاء في علوه وفوقيته أكثر من ألف دليل، وقد تنوعت الأدلة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقوله في السماء هنا السماء إلا أن يراد به مطلق العلو وتكون على ذاتها، وإما أن تكون بمعنى على، أي على، أي عليها وفوقها. وهذا كما جاء في قوله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فقوله في السماء إما أن يراد العلو، أمنتم من في السماء يختفيكم الأرض، أمرك في السماء، ألا تأمنوني وعلى أمين ما في السماء. فإما أن يراد بقوله في السماء أي السماء، والمراد به السماء العلو، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على إثر سماء من الغداة من البارحة، أي مراد بالسماء هنا العلو، إثر مطر جاء من العلو. السماء قد يراد به السماء الدنيا، وقد يراد به مطلق العلو، وقد يراد بمعنى في أي على، أي على السماء. وكلاهما يأتي في المعنى لله عز وجل. فالله عز وجل إذا قيل للسماء فوق السماء، وإذا قيل إذا أريد لأن السماء العلو فالله هو في العلو، وإذا أريد في السماء على السماء فالله هو مستوى من قصد سبع سماوات. قوله تقدس اسمك في إثبات أن لله أسماء تسمى بها، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. لله أسماء، وأن أدلت على الكمال إلى الغاية. ومذهب أهل السنة إثبات الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، وقد تقدم لكم وجوب الإيمان بها لفظا ومعنى، ويقر ويعتقد معناها ولفظها. ومعنى تقدس التقديس والتضليل، وهو مخرج مضاف يشمل جميع الأسماء المثبتة في النصوص، وأنها كلها مقدسة. ليس المراد تقدس واحد من أسمائك فقط والآخر لا، فجميع الأسماء كلها فيها ففيه إثبات الصفات وأنها مقدسة. المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب، وفيه إثبات كمال أسماء الله عز وجل، فإن المراد ليس الأسماء، ولهذا في الآيات ولله الأسماء الحسنى. وقوله أمرك في السماء والأرض فيه إثبات صفة الكلام، لأن الأمر من كلام الله عز وجل، فأمره بكلامه، لأن أمره عز وجل بكلامه، ما قال عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كما رحمتك في السماء فيه إثبات صفة الرحمة، اجعل رحمتك في الأرض فيها إثبات صفة الرحمة أيضا، تغفر لنا ثوبنا وخطايانا، والثوب ذنوب الخطايا، وعفو الخطايا على الثوب إما أنه نوعان، نوع ولون داخله والله أعلم، وإما من عفو الخاص على العام أو العام على الخاص، حتى ما يكون إن كان الحوم هو أعم من الخطايا أو الخطايا أعم من الحوم، الله أعلم. وفيه إثبات صفة السمع من جهة أن الله يسمع الدعاء، وهو سمع الدعاء إلا سمعه من البشر أو مع الاستجابة. أنت رب الطيبين فيه إثبات صفة الطيب، هو الذي خلق الطيبين والطيب، فهو أولى بالطيب على وجه الكمال وعدم مماثلته للخلق بوجه، وهذا في القياس الأولى أن ما من صفة يتصف هي كمال يتصف بها المخلوق فالله أولى أن يتصف به. أنزل رحمة من رحمتك فيها إثبات صفة الرحمة، وفيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فشفاء من شفائك على هذا الوجع سيبرأ. وهذا فيه الحث على أن يرسل المرء نفسه أو غيره من أجل بيئة مشورة، ويتوسل لله بأسمائه وصفاته، لأنه أسرع وأدعى للإجابة، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله ألا تأمنوني أي لا تثقون، ألا تثقون في ما أنقله لكم وتأمنوني على دينكم وتطمئنون بكلامي وأنا أمير من في السماء، أي مؤمن من قبل الله على وحيه، إذا كان الله أمنني على وحيه ودينه فأنتم من باب أولى أن أيضا أن تأمنونني، خاصة وأنتم تعرفونني بما عرفني به الناس، وكما ذكرته قريش الصادق الأمين. أنا أمين ملك السماء، نفس الكلام الذي قلناه في السماء هنا هناك نقوله هنا. فبه ذات علو الرب وخلقيته سبحانه وتعالى. فهذه الصفات التي جمعتها هذه الأحاديث نمرها كما جاءت بلفظ ونقر بمعناها وبلفظها ونؤمن بما اتصف الله به في هذه الصفات على الوجه اللائق به، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.